لا يحمل إلا حديثا أو حديثين فليس قوله حسن، لكن روايته مقبولة، لكن قوله الذي يقول تفقها ليس الحجة، فصار قول المؤلف قول الصحابي حجة، هذا ليس على إطلاق، إذ أن المراد بالصحابي من الفقهاء من الصحابة، أما من ليس فقهاء فإن أقوالهم ليس بحجة. طيب، ثم قال ما لم يخالف مثله فما رجع، ما هو شعرابه؟ ما رجع، لا ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني ما لم يخالف مثله فالذي رجح هو الحجة، فالذي رجح هو الحجة، فإذا خالف غيره نظرنا إلى الراجع فيكون هو الحجة. نعم نعم نعم لا، لأن هذه وجود أسباب الأهوى، وجود أسباب تكون مثارا للخلاف، وأما الأول فهو أصل بطبيعته وفطرته. إذا نعم إذا روى الصحابي الحديث وفعل فعل مخالف فالعبرة بروايته، العبرة بما روى لا بما رأى. هنا لو اجتهد ما يقبل، لو اجتهد لا يقبل. مثلا حديث ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في حل البنيان. فإذا استقبل القبلة ابن عمر أو غيره فإنه لا يكون حجة. نعم خص ذلك لأن غيرهم لا يستحق هذا الوصف، فإن الخلفاء الأربعة متفق على أنهم خلفاء راشدون، ومن بعدهم فيهم الخلاف. لكن عندنا الأخيرة قول الصحابي هل هو حجة أو لا؟ نعم إيش؟ نعم أي هو المسألة فيها خلاف، ذكرت لكم أن فيها خلاف، لأن الفعل يحتمل النسيان والذهول والخطأ، وإذا قلنا بأن القول الفعل صار المراد بقول الخلفاء يعني ما ذهبوا إليه، سواء ذهبوا إليه بالقول أو بالفعل. نعم إذا فارق صحابي أحد الخلفاء الأربعة، هنا فلا ترجح بلا شك قول الخلفاء الأربعة. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمر إذا ورد بعد النهي فعلى أي شيء يحمل؟ يعني الإباحة. طيب يعني الإباحة مثاله أي؟ طيب أنت من دول ما حضرت تقول. طيب مثاله، طيب كمل وجه الدلالة. يعني الله سبحانه وتعالى خاطب المسلمين إذا بعد أن يخلوا يجوز ذهب الصيد، بعد أن كان حرم عليه ذهب الإسلام. بأي شيء جاء التحريم؟ بأي شيء حصل ثبت التحريم؟ لا تحل، لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلاء ولا أمينة الحرام. أكرم يبتغون فضل من الله ومن ربهم ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا. طيب في قول آخر في المسألة على ما كان عليه قبل النهي، مثاله يعني استفدنا الحل من رفع النهي ولا من الأصل؟ من الأصل. في أيضا آية تدل على أنه يرجع إلى الأصل ويكون مثلا مستحبا أو واجبا. الأمر بعد النهي، الأمر بعد النهي زين، الأمر بعد النهي زين، يكون لرفع النهي فيرجع ما بعده، فيرجع إلى ما قبله على الأصل. قوله تعالى ولا تأكل أموالكم بأموالكم ثم قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم، هذا الأمر بعد النهي. السلام. طيب وين الأمر والنهي؟ زين، هذا نص. ما هو من ترفع يدك أو شيء خلاص؟ نعم. قوله تعالى فإذا انسنت الأشهر والحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم. ما تحريم الختان فهذا الأمر أطول مشكين رفع النهي وعلى حكم إذا كان عليه قبل النهي وجوب قدرة المشكين. طيب على خلاف أنه النهي باقي أو مستقر في خلاف. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال فإذا قلت في الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا يعني طلب الرزق سنة. نعم. قوله تعالى وإذا هذا كلام أتينا به للحل. خلاص مثال لك. يقول إذا تنوعت العبادة على وجوه متعددة فهل الأفضل الاقتصار على واحد أو لا؟ التفصيل. نعم. دل الدليل على أنه يقتصر على واحد فيقتصر. نعم. مو الكلام على الجمع والإفراد. نعم. الكلام هو هل إن أفعل هذه مرة وهذه مرة ولا إيش؟ نرى إن كان متشابه. نعم. من جنس واحد. نعم. فإننا نأتي بهذه مرة وهذه مرة. نعم. ما لم يدل الدليل على الجمع. على جواز الجمع بينه. زين. إن دل الدليل على الجمع جمعنا. نعم. وإن دل الدليل على التفريق فرقنا. نعم. طيب. مثال ما دل الجمع. والتسبيح. طيب. وكذلك بعض أذكار الركوع سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. طيب مثال ما دل الجمع فيها الإفراد. نعم. مثال الاستفتاح في الصلاة. الاستفتاح في الصلاة ورد عن الاستفتاح على وجوه متنوعة. طيب هذا الذي ورد على وجوه متنوعة هل الأفضل الأخ هنا أن نقتصر على واحد أو أن نأتي بهذا مرة وهذا مرة؟ أين هذا هو الصحيح؟ محافظة على السنة. نعم. طيب على حفظها والمحافظة عليها، محافظة وحفظ. طيب ألفاظ التشهد من هذا النوع لا، حديث ابن عباس خالف حديث ابن مسعود من هذا النوع. إذن ما الذي ينبغي فيه؟ إذا هو لا، الفاظ متقاربة هو عبارة يعني لئلا نجمع بينهما، مهم لئلا نفعل هذا مرة وهذا مرة. وش الآن؟ إيه، على قول الراجح نفعل هذا مرة وهذا مرة، وبعض العلماء يقول نختار واحد ونمشي عليه. طيب، في ذكرنا فيما سبق يعني غير الكتاب هذا أو غير النظم أن فيه فائدة ثالثة. حضور القلب، لأن الإنسان إذا استمر على شيء واحد صار كأنه يقوله بلا قصد، وإذا كان يفعل هذا مرة وهذا مرة صار أحضر لقلب. طيب، قول الناظم إلزم طريقة النبي، أي الطرائق؟ فعل وقوله. طيب، وجوبا؟ نعم، حسب الأدلة. كان واجبا فواجب، وإن كان سنة فسنة. طيب، لكن المهم أن تعتقد بأنه رسولك حتى في السنة. هل قول الخلفاء الراشدين حجة وما الدليل؟ أنس؟ أنا خلاف يا شيخ، قيل أن قولهم حجة، نعم، وقيل أن قولهم غير حجة. أما الذين قالوا بأنهم حجة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما الذين قالوا بأنهم ليس بحجة قالوا أنهم يعني بشر غير معصومين من خطأ، قد ينسوا وقد يعني يأتون بالحكم متأولين. والصحيح والصواب أنهم حجة. طيب، أظن النقش اللي أخذه من قبل قول الصحابة، أقول النقش فيه أختين قراءة. طيب، قول الصحابي هل هو حجة أو لا؟ حجة ما لم يخالف. طيب، حجة ما لم يخالف مثله، ما هو الدليل على حجيته؟ أن أولا أن الصحابة حضروا التنزيل وهم أحق من غيرهم بما بمراد الله ورسوله. نعم. ثانيا أنهم سلموا بالعقيدة. سلموا بالعقيدة. ثالثا أنهم الموجب للقرآن. نعم. طيب، فإن خالف مثله الأخ هنا ينظر إلى ما رجحه الدليل كذا. طيب، مثال ذلك اختلف أبو بكر وعمر مع ابن عباس في جواز المتعة في الحج، فأيهما نقدم؟ نقدم ابن عباس مع أنه دونه، لكن دل عليه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتمتع، فيكون قوله مقدما لأنه يرجحه الدليل. طيب، إذا اختلف أبو بكر وعمر فأيهما نقدم؟ ها؟ ما وجدنا ذلك الوقت. أبو بكر، ما تقولون؟ صحيح، لأن أبو بكر مقدم في خلافة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، خلفه بالصلاة وخلفه على الناس في الحج، وأشار إلى خلافته في الأمة، فهو أقرب إلى الصواب من عمر وإن كان قد يخطئ ويصيب. طيب، الأدلة كم؟ صحيح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ درس اليوم. قال المؤلف وحجة التكليف، الحجة والدليل معناهما واحد، ولهذا يقال هل لك حجة في ذلك؟ هل لك دليل في ذلك؟ وكذلك البرهان والسلطان كلها بمعنى واحد، يعني بذلك الدليل. الأدلة يقول خذها أربعة. الأدلة التي تثبت بها الأحكام العقدية والعملية أربعة. الأول قرآننا، يعني القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل فهو حجة، والناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد فقط وهو دلالة القرآن على الحكم، ولا يحتاج أن ينظر في السند. لماذا؟ لأنه متواتر، تلقاه الأصاغر عن الأكابر. فمن أنكر منه شيئا فإنه كافر. اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءات، فقد يكون في بعض القراءات إسقاط حرف عطف أو ما أشبه ذلك، هذا لا يضر. لكن لو مثل أنكر آية قال إن قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ليس من القرآن مثلا، أو تبت يدا أبي لهب من القرآن، فهذا كافر. فالقرآن لا ننظر إلى ثبوته لأنه إيش؟ ثابت بالتواتر القطعي، ولكن ننظر إلى الدلالة، هل هو دال على هذا الشيء أو ليس بدال عليه. مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعض العلماء يقول القروء هي الأطهار، وبعضهم يقول القروء هي الحيض. نحتاج إلى دليل هل دل عليه أو لا. المطلقة الثلاثة هل تحتاج إلى ثلاث حيض أو يكفي حيضة واحدة؟ ينظر هل دل القرآن على هذا أو على هذا. إذا كانت امرأة حاملا بولدين ووضعت الولد الأول وهي في عدة فها تنقض العدة، هل دل القرآن على هذا أو لا؟ ننظر. والأمثلة على هذا كثيرة. فالناظر في القرآن قد كفي الثبوت لأنه متواتر، ولكن يبقى النظر في إيش؟ في الدلالة، هل هو الدلالة باقية أو لا. طيب، ثم قال وسنة مثبتة. السنة اشترط فيها قيد سنة مثبتة. إذن فالناظر في السنة يحتاج إلى نظرين، نظر سابق ونظر لاحق. النظر السابق أن ينظر هل ثبت أم لا، هل ثبت أم لا. والسنة قسمان، متواتر وأحاد. والمتواتر صحيح وحسن وضعيف. نعم، على حال، على حال، صحيح وحسن وضعيف. المتواتر من السنة يحتاج أن نثبت أنه متواتر، يعني ليس كل واحد يجينا يقول والله الحديث هذا متواتر ما نقبله، لا بد أن نثبت أنه متواتر. وطريق الوصول إلى ذلك بتتبع الروايات. الأحاد منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف، بل نقول ومنه ضعيف ومنه موضوع، لكن الموضوع أصلا ليس من السنة ولا يجوز نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا يوجد ما ينسب إلى الرسول وهو موضوع مكتوبا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار الناظر في السنة أتعب من الناظر في القرآن. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى نظرين، أولا في الثبوت وهذا أمر مهم، وثانيا في الدلالة. طيب، هل يكتفى في الثبوت بتصحيح بعض العلماء مثلا فنقول هذا صحة وكلام فهو صحيح؟ هذا أيضا ننظر فيه، لأن بعض حفاظ الحديث يتساهل في التصحيح، وبعضهم يشدد في التصحيح، وبعضهم وسط. ثم يحتاج أيضا العالم بالإسناد، يحتاج إلى فقه الحديث، لأنه ربما ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بالصحة مع أن المتن شاذ أو منكر. ولهذا نجد أن المستدل بالسنة في الواقع يحتاج إلى جهد كبير حتى تثبت أولا ثم تثبت الدلالة ثانيا. ومن ثم قيل وسنة إيش مثبتة، يعني ثبتها أهل العلم من بعدها إجماع هذه الأمة، من بعدها بعد الكتاب والسنة الإجماع. وفي قول الناظم من بعدها أي من بعد هذه الحجة إشارة إلى أن الإجماع لا بد أن يكون مبنيا على كتاب أو سنة، لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على ما لا دليل فيه. فمستند الإجماع هو الكتاب والسنة، أما إجماع بلا كتاب ولا سنة فهذا مستحيل، لا بد أن يكون إجماع نعم كتاب أو سنة. فإن قال قائل إذا قلت بهذا لم يكن للإجماع فائدة، لأن الدليل حصل في الكتاب والسنة، فيقال بل فيه فائدة عظيمة. أولا لأن الناظر قد لا يطلع على الكتاب والسنة فيكتفي بإيش؟ بالإجماع. ثانيا أننا نستفيد أنه لا نزاع في دلالة الكتاب والسنة على خلاف ما أجمعوا عليه، لأنه لو كان هناك خلاف في دلالة الكتاب والسنة ما أجمعوا، فصار نستفيد من ذكر الإجماع. وإن قلنا لا إجماع إلا عن كتاب السنة نستفيد إيش؟ الفائدة الأولى أن الإنسان قد لا يطلع على الدليل من كتاب السنة لكن أمامه الإجماع، كما يوجد الآن في الإفصاح لابن هبيرة والإجماع لابن منذر وغيره، يقول أجمع على كذا مع أنه لا يذكر الدليل. فنقول نحن لا نستطيع أن نبحث عن الدليل، فيكفينا أن نقرأ بأنه أجمع. الفائدة الثانية إيش؟ أنهم إذا أجمعوا لم يكن هناك مجال للنزاع في مدلول الحديث أو الآية، واضح؟ لأن قلت مثلا أجمعوا على وجوب كذا، الدليل قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمكن أحد أن يقول هذا الآية لا تدل على ذلك أو هذا الحديث لا يدل على ذلك، لا يمكن. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أنه يدل على كذا، فلا يمكن أن نخرق إجماعا. فصار حتى وإن قلنا لا إجماع إلا عن كتاب والسنة فإن الإجماع دليل، ولكن يبقى النظر ما هو الدليل على أن يحتاج أن نذكر الأدلة كلها. أولا ما هو الدليل على أن القرآن حجة؟ نعم، ما هو الدليل على أن القرآن حجة؟ الدليل على أن القرآن حجة كل القرآن دليل، كل القرآن يدل على أن القرآن حجة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به إلى آخر. فالأدلة على أن القرآن هو حجة لا كله. طيب الدليل على أن السنة حجة، الدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولو لم تكن حجة لم يكن للأمر بطاعة الرسول فائدة. وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإذا كنا مأمورين بأن نأخذ ما آتانا من فيء ومال، فما آتانا من حكم وتشريع من باب أول. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. والنصوص في هذا معروفة مشهورة. أما الإجماع فقد نوزع في إمكانه، هذه أولا، ونوزع في كونه حجة. أما النزاع في إمكانه فقال، فأنكر بعض العلماء، أنكر أن يوجد إجماع، ما يمكن يوجد إجماع. من يعرف أن عالما في أقصى الشرق موافق لعالم في أقصى الغرب؟ لا سيما وأنه في الزمن الأول المواصلات والاتصالات صعبة جدا، فما الذي يدرينا أن واحدا من العلماء خالف؟ ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. والذين ينكرون وجود الإجماع معناه أنه لا يوجد فضلا عن أن يكون دليلا. ولكن الصحيح أن الإجماع ثابت. أما في الأمور المعلومة من بالضرورة من الدين فهذا أمر واضح، فالعلماء مجمعون على وجوب الصلاة وتحريم الخمر وتحريم الزنا وما أشبه ذلك. أما الأمور الأخرى فالصحيح أنه يمكن فيها الإجماع، يمكن فيها الإجماع. لكن كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم، يقول هكذا: إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. فزمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان يمكن أن يعرف فيه الإجماع. ونحن نذكر هنا قاعدة مفيدة، وهي أن ما جاء به الكتاب والسنة ولم يذكر عن الصحابة خلافه فهم مجمعون عليه. فمثل إذا قال قائل: أجمع الصحابة على أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني على العرش. وقال إنسان: هاتوا لي كلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما أشبه ذلك يقول استوى بمعنى على. نقول: إذا كان القرآن باللغة العربية واستوى على العرش يعني على عليه، ولم يأتي عن من يفقه اللغة العربية ما يخالف هذا، دل ذلك على إجماع. ولهذا لا يمكن أن نقرر إجماع الصحابة على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها إلا بهذه الطريقة، أن نقول القرآن باللغة العربية وقد مر على الصحابة وقرأوه، وما لم يرد عنهم خلاف في مدلوله فهو على ما كان عليه. طيب، إذن الإجماع ممكن، لكن متى؟ في عهد الصحابة والتابعين، يعني في الصدر الأول. فما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ الآن إذا ثبتنا وجود الإجماع نحتاج إلى أن نعرف أنه حجة. نقول: الدليل على أنه حجة من القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وإذا أجمع المؤمنون على شيء فهذا سبيلهم، فإذا اتبع غيره فهو ضال، نوله ما تولى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مفهومه إن لم نتنازع فقولنا حجة كالذي قاله الله ورسوله. فهذا دليل على الإجماع. وتعليل: هذه الأمة معصومة، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث سنده حسن: لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم، ويشهد لذلك أنها لا تجتمع على ضلال قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال: وجبت. ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا قال: وجبت. قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: أما الأول فوجبت له الجنة، وأما الثاني فوجبت له النار. ثم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. فهذه أدلة تدل على أن الإجماع حجة. ومن أراد مزيدا من ذلك فعليه بقراءة أصول الفقه. بقي عندنا الرابع: القياس. والقياس فيه أيضا ما ترك، هل هو حجة ولا لا؟ ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. تسمية الأحكام الشرعية فيه. نعم. إيه نعم. هذه سؤال يقول: كيف نسمي الأحكام الشرعية التكليفية؟ ومنها ما لا يكلف به كالتطور. والجواب على هذا أن نقول: هي تكليفية، يعني أن العبد مأمور بها أو منهي عنها. وحتى المستحب هو مكلف بأن يعتقد أنه مشروع على وجه الاستحباب، والمكروه مكلف على أن يعتقد بأنه منهي عنه على سبيل الكراهة، كراهة التنزيه. وليس مع التكليفية أن الإنسان يكلف ما لا يطيق، هذا لا، لا يمكن. لأنه يعني قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنفى وأثبت، نفى التكليف بالوسع، أثبت التكليف بالوسع ونفى التكليف بغير الوسع. شيخنا من أجمع من دني على كتاب السنة. نعم. ولكن نعم، أجمع العلماء على أن الماء يتغير بنجاسة فهو نجس. نعم. أين من ذلك الملك؟ مو لازم، مو هو بلازم من كتاب السنة جميعا. السنة أدلة ضعيفة. طيب، من القرآن قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. استدل الإمام أحمد بهذا على نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة. قال: لأن الميت حرام، حرام، فإذا تغير الشيء بالحرام واختلط به صار حراما، ضرورة أنه لا يمكن ترك الحرام إلا باجتناب الحلال، فلهذا كان حراما. وإذا كان حراما والميت نجس في نص القرآن صار الماء، صار الماء نجسا، فيؤخذ استنباطا من القرآن. ما أذكر غير هذا، يمكن لو تأمل وجد. نعم. أي صحيح، هذه أيضا مشكلة. يعني مثلا نقل الإجماع من نعتد به؟ هذا لابد أن يكون الإنسان ممن عرف بالاطلاع وسعات العلم، وإلا فهي مشكلة. أحيانا ينقل الإجماع وليس في المسألة إجماع، بل أحيانا ينقل الإجماع والإجماع على خلاف. نعم. ومن ذلك نقل بعضهم الإجماع على أن من طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بمجلس واحد فإنها تبين منه. بعضهم نقل الإجماع، وبعضهم قال: ينبغي أن يكون الإجماع على ضد ذلك. لماذا؟ لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فإذا الإجماع القديم على أن الثلاث واحدة. فلذلك هذه مشكلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أكثر من 20 مسألة نقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع. ولهذا يجب أن نتحرى. وبعض العلماء رحمهم الله يتحرز يقول لا نعلم فيه خلاف. إذا قال لا نعلم فيه خلافا سلم من العهدة. نعم ها؟ ها؟ والله الظاهر من أركد الناس الظاهر مثل ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أركد الناس. انتهى الدرس. نعم سمع. عند درس جديد ولا السميع جديد؟ طيب ها كيف ايه الوقت نصف. نعم سم. أنت اللي تغلب العادة؟ اقرأ. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله تعالى: واحكم لكل عامل بنيته واسد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع، حجا وعمرة فقطعه امتنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن حجة التكليف يعني الدليل الذي يحصل به التكليف أربعة. من داود كتاب السنة والإجماع نعم. طيب ما هو الدليل على أن الكتاب حجة؟ نعم لا ما الدليل على انه حجه. اي نعم. طيب ما يدل على هذه الحجه. يا ايها الناس طيب في شاشه والله واضح منها. نعم نقول اولا القران كله. طيب ما هو الدليل؟ ومن ذلك قوله تعالى تبيانا لكل شيء. ونزلنا على الكتابة تبيانا لكل شيء. ما في أوضح من هذا. يعني هو حقيقة هذا السؤال قد يستغرب كيف تطلب دليل على أن القرآن حجة. نعم. طيب إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أنهم كثير. طيب ما هو الدليل على أن السنة حجة؟ نعم وجه الدلالة. وجه الدلالة من الآية واطيع الرسول. تمام. ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ وجه الدلالة. وما أجمع عليه فهو سبيله. طيب وكذلك طيب دل على انهم اذا لم يتنازعوا ولا يكون قولهم حجه امام حجه. نعم. طيب الرابع القياس. الرابع القياس ما هو الدليل على انه حجه؟ صحيح. طيب قال الناظم والرابع القياس يعني الرابع من الادله القياس. والقياس مصدر قاس يقيس، اذا مثل شيئا بشيء او الحق شيئا بشيء. هذا في اللغه العربيه. اما في اصطلاح الاصوليين فيقولون ان القياس الحاق فرع باصل في حكم لعله جامعه. الحاق فرع باصل في حكم لعله جامعه. فهذه اربعه اشياء وهي اركان القياس. الاول قال الحاق فرع وهذا هو المقيس باصل وهذا هو المقيس عليه في حكم وهذا محل القياس لعله جامعه وهذا الوصف الجامع بين الفرع والاصل لاثبات الحكم. فيستفاد من هذا التعريف انه لا بد للقياس من اركان الاربعه، وان الامور التعبديه ليس فيها قياس. يعني مثلا اربع ركعات في الظهر، اربع ركعات العصر وما اشبه ذلك، هذه ما فيها قياس. لحم الابل ينقض الوضوء على القول بانه تعبد، لا يقاس عليه لحم السباع مثلا لان هذا تعبد. فكل شيء لا نعقل معناه حكمته فانه لا يمكن فيه القياس، لان من شر القياس العلم بالعله التي تجمع بين الاصل والفرع في الحكم، واذا لكنا لا نعلم كيف نحكم. القياس اختلف العلماء رحمهم الله في كونه من الادله، ومع ذلك فإن العلماء استعملوه، حتى الذين يقولون ليس من الأدلة استعملوه ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه. والدليل على أن القياس حجة ودليل الدليل من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الكتاب فإن جميع الآيات التي ضربها الله مثلا تعتبر دليلا على القياس. كل آيات فيها مثل كذا ككذا فهي دليل على القياس، لأن تمثيل حال بحال أو فرد بفرد يعني قياسه عليه، يعني قياسه عليه. ثم إن الله تعالى قاس إن كان إحياء الموتى بعد أن كانوا رميما على إحياء الأرض بعد أن كانت هامدة. قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجهم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من توفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن ذلك هذا دليل. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا قياس إيش؟ قياس المعاد على المبدأ. قياس المعاد على المبدأ. وهو قياس جلي واضح، لأن القادر على البدء لا يعجز عن الإعادة، إذ أن البدء أصعب والإعادة أهون. ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. استمع للجواب، كل أقيسة عقلية. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.